قولوا للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. قولوا للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. أنا علي للضماير أنشد وأسوق البشاير همي زاد وفكري حاير فارقني والفرقة مرة. قولوا للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. امشي وانشد عن مظنوني واسهر وانتم ما تدروني دامي ما شفت بعيوني ما ترقد عيني من سره. قولوا للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. اترك سكه واقضب سكه لقيت ابواب من صكه جيت الطائف واهل مكه قالوا ما شفنا له جره. للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. جيت أهل أبها وأهل الوادي وانشدهم حضروا بوادي قالوا عودي أن الشادي ما جد واسر والمرة. لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. وانشد شمر وانشد علوة واهل قطر واهل سلوى قلت انا مبلي بلوى في زين المبسم والغرة. لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. قالوا لي وشلون اوصافه نرسل له ناس نعرفه تجوب بنجد واطرافه تنشد وتلقى مقره. قولوا للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره. قلت اوصفه يا خلق الله كامل والكامل وجه الله في عيني ما مثله والله قلته مرة بأثر مرة. للغالي قولوا له وش هو لا يبطي وش هو لا ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي.